إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع جميل وشيق، لا سيما أنه من مواضيع الحياة ويحتاجه الناس فيما بينهم من أجل تنظيم علاقاتهم. وهذا الحديث الذي نتكلم به يدور حول آداب المجالسة. إن المرء لا بد له من مخالطة الناس في مجتمعاتهم ومجالسهم، ولذلك كان من الواجب على العاقل أن يكتسب من الجلساء من تميز بالفضل واتصف بمكارم الأخلاق، فإنه معروف أن ذا الشرف والمنزلة الرفيعة لا يصاحب إلا من كان مثله، ولذا تجد النفوس تأله من كان شبيها لها، وتنفر ممن لم يكن مشابها لها في صفاتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا يبينه واقع الناس والحال التي تقتضي ذلك، فإن بعض الناس يجالسه المرء سنوات عديدة من غير مبالغة، ربما يعمل معه في مكان واحد وفي مجال واحد، أو أنه يصلي معه في مسجد واحد، وهذا ليس على سبيل المبالغة، ومع ذلك لا يجد نفسه يميل إلى ذلك الشخص. وربما يجلس الإنسان مع بعض الأشخاص مرة واحدة أو دقائق معدودة، ويرى في نفسه وكأنه يعرف هذا الشخص منذ سنوات عديدة. ولذلك من علم هذا الحديث علم السر في ذلك، فإن الأرواح جنود مجندة، والإنسان يميل إلى بعض الأشخاص من لقاء واحد نظرا لما يجعل الله عز وجل بينهم من الألفة وميول النفوس بعضها إلى بعض. والعاقل إذا كان مصاحبا فلا بد له أن يصاحب من يزينه ولا يشينه، فإنه كما قال أهل الأدب أن الصاحب للصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شانته. ولذلك لا تعجب من جاهل يصحب جاهلا، ولكن العجب الحقيقي هو من عاقل يصحب جاهلا، لأن كل شيء ينفر من ضده ويميل إلى جنسه. ولذلك قيل: وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وليكن المرء من حاله أن يكون متحريا من الجلساء من يكون له عونا على طاعة الله عز وجل وعلى استقامة حاله في أمور دينه ودنياه، سواء الرجل يجالس رجلا أو المرأة تجالس امرأة، فإنه يجعل لنفسه هذه القاعدة حين المجالسة: لا يجالس من الناس إلا من كان يعينه على طاعة الله عز وجل، ولا يعتزل من الناس إلا من كان لا يؤدي به إلى الخير، وإلا أصحاب الطاعات، فينبغي للإنسان أن يتزود من معرفتهم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويقيل عثرتي. وهذا فيه جماع القول، لمن يحسن بالمرء أن يصاحبه فهو الذي يتصف بهذه الصفات. إن أخ الهيجاء من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. يتحمل من الأمور وتشتيت الذهن من أجل أن يكون وفيا لصاحبه ويبذل له الخير في جميع أموره. كما ينبغي للمرء أن يتأدب بآداب المجالسة حتى يتميز بجميل مجلسه بين الأقران، فيرغب الناس في مجالسته ويأنسوا بملاقاته. ومن ذلك أن يكون عنده المادة التي ترغب الناس فيه، وذلك أن يكون عنده نفع للمسلمين من باب العلم الشرعي في تفقيههم وتعليمهم، والذي ينال بعد ذلك بسبب هذا الفعل دعاء المسلمين، فيثبته الله على الخير وعلى الطاعة بسبب دعوات إخوانه المسلمين. وقد يحجب الله عز وجل عنه كثير من المآسي وكثير من الآفات بسبب دعاء الصالحين وذبهم في الدعاء عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم. ومن ذلك أيضا أن يعتاد المرء حسن المعاشرة لجلسائه، بأن يتعامل معهم بالبشاشة والبشر وحسن الخلق والأدب، سواء هذا المجالس جليسا خاصا بحيث أن يكون صاحب لك، أو أنه يكون جليس جالسك لربما مرة لا يكون بعدها مجالسة، ومع ذلك يأخذ عنك هذا الانطباع، وهو يكون حقا فيك ليس من باب التمثيل، وإنما هو سجية معتادة، بحيث أنك تكون تقابل الناس بالبشر والرحمة والشفقة والألفة وحسن الكلام. ولذلك هذا مما يتميز به كرماء الناس حتى تحفر صورتهم في الأذهان، ولا ينساهم الناس على مر الأزمان فيدعون لهم بالخير ويثنون عليهم بما هم أهله. فإن هذا هو طبع الكريم، تجده إذا سلم على أحد وكأنه لا يعرف في الدنيا غيره. ولذلك كان هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم على أحد أقبل عليه بوجهه، حتى ظن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه خير من أبي بكر وعمر لما رأى استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان يقابله بالبشر ويقابله بوجهه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى رأى في نفسه أنه من أخير الناس، فقال: يا رسول الله، أنا خير أم أبا بكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أبو بكر. قال: أنا خير أم عمر؟ قال: بل عمر. وفي هذا تبين لعمر بن العاص القاعدة، قال: فعلمت أن هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا سلم عليه الرجل لا ينزع يده صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يكون الرجل هو الذي يرفع يده، هذا كله من الترحيب وحسن الفعل. وهذا الأمر ليس معناه استهجان الشخصية، أو أن بعض الناس لظنه القاصر يظن أن هذا الشيء مما يجر عليه الناس، بل إن هذا الشيء هو الذي يزيد الإنسان رفعة والتواضع، هو الذي يجعل الإنسان قريبا من الناس. والهيبة هو أمر يلقيه الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، ويلقيه في قلوب من شاء من عباده لأناس معينين ولشخص معين. كان القعقاع بن شور الهذلي إذا جالسه رجل يجعل له نصيبا من ماله ويعينه على حوائجه، ودخل يوما على معاوية رضي الله عنه فأمر له بألف دينار، وكان هناك رجل قد فسح له في المجلس فدفعها للذي فسح له، فقال الرجل: وكنت جليس قعقاع بن ثور، وما يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. فمدحه بما كان من سجيته وأخلاقه. كما أنه ينبغي على المرء أن يكون موقرا للكبير، فلا يحسن به أن يدخل رجل أكبر منه سنا أو موقرا في قومه فلا يوسع له في المجلس، فإن فعل ذلك مخالف للآداب. ولذلك ينبغي للمرء أن يربي أبنائه على هذه الطبيعة وعلى هذه السجية، أن يوقر الكبير ويعرف له قدره، يوسع له في المجلس، وأن يجعل له المكان الذي يناسبه. فليس من العقل أن يدخل إنسان موقر أو كبير وهذا الابن الصغير لأنه يرى في نفسه أن لأبيه منزلة أو له منزلة يجمد في مكانه ويجعل هذا الكبير يجلس في مكان لا يليق بمثله. ولذا فمن الخطأ أن يغرس في نفوس الصغار مثل هذه الأخلاق، فإنها تنشئهم على الكبر والأنانية واحتقار الناس. قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: لجليسي علي ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، وأوسع له إذا جلس، وأصغي له إذا حدث. انظر إلى أدب الصحابة، كيف أنهم تعلموا الآداب مما نشأوا عليه في تلك البيوت الكريمة والأخلاق العظيمة. إذا جاء الجليس يرمقه، ما يضع عينه بعيدا عنه حتى يبين أنه يحتفيه، لأنه هو في أحيان يكون صاحب الفضل، لا سيما في مثل هذه الأزمان. إذا جاءك الرجل في بيتك وأراد أن يزورك في بيتك فهو صاحب الفضل، لأن الناس بخير وكل من استغن عن الآخر. الأحمق هو الذي يظن أن الناس لما يأتونه يأتونه لفضل له عليهم، بل العاقل دائما ينظر أن الناس هم أصحاب الفضل، لأن المجالس كثر، وفي مثل هذه الأزمان أصبحت أكثر من الكثير، ففي كل بيت مجلس، ومع ذلك هو يترك هؤلاء الناس ويأتيك، فهذا مزيد من الفضل قد جعله ذلك الزائر لك في رقبتك، ودين عليك بحيث أنه ميزك عن غيرك. كما أن من الأخلاق أنه يوسع له في المجلس، وكذلك يصغي له إذا حدث. إذا كان المجلس ضيق أو أنه ليس ثم مكان قام عنه أو أجلسه في مكانه، وإذا حدث بحديث يصغي له إصغاء الذي كأنه يسمع الحديث أول مرة، وهو قد يكون سمعه، لكن هذا من تمام الآداب. ومن آداب المجالسة أن المرء إذا صاحب من هو أكبر منه، خصوصا إذا كان أبا أو أخا أكبر إلى مجلس ما، يعني يروح معاه إلى مكان معين، فلا ينبغي له أن يدخل قبله ولا يتحدث قبله، فإن هذا خلاف الأدب وداع إلى احتقار الناس للكبير وتهكمهم بالصغير. فعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: إن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابناء مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كبر الكبر. قال الراوي: يعني ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم. وهذه من أمور السنة المعروفة، وهو أن يقدم الكبير في الدخول في الباب، يقدم الكبير في الكلام. ولذلك يشتهر عند بعض إخواننا أنه دائما إذا كانوا على باب يقدمون الأيمن لمعرفتهم بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في التيام وفي كل شيء، ولكن هذا والله أعلم خاص في الشراب، أنه إذا شرب يقدم الأيمن، وأما في المجالسة في المحادثة في المرور فإنه يقدم الكبير. وهذا من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.